بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة على أسباب سجود السهو، وأنها زيادة ونقص وشك ولحم، وتكلمنا على أن الزيادة تنقسم إلى زيادة فعل وزيادة قول، والفعل منه ما هو من جنس الصلاة ومنه ما ليس من جنس الصلاة، وتكلمنا على هذين. ثم وقفنا عند قوله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، صح؟ يعني زيادة القول، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، يعني مثل ما قلنا في زيادة الأفعال نقول في زيادة الأقوال. زيادة الأفعال منها زيادة من جنس الصلاة، ومنها زيادة من غير جنس الصلاة. أما زيادة الأقوال فهي نفس التقسيم، القول قد يكون من جنس الصلاة وقد يكون من غير جنس الصلاة. سيتكلم إن شاء الله على القول الذي ليس من جنس الصلاة فيما بعد، لكنه بدأ الآن بالكلام على القول المشروع. القول المشروع يعني الذي يشرع في الصلاة سواء وجوبا أو استحبابا، فقراءة الفاتحة مثلا مشروعة على سبيل الوجوب هي ركن، وقراءة سورة مشروعة على سبيل الاستحباب في الركعتين الأوليين، والتسبيح مشروع في الركوع وفي السجود، فهذه أقوال مشروعة. لكن الأقوال المشروعة إن أتى بها في موضعها فقد أتى بها على الوجه الصحيح، سبح في الركوع، سبح في السجود، قال التشهد في محل التشهد، قال رب اغفر لي بين السجدتين، هذا محله. انما الكلام اذا في الخلل الحاصل في الاتيان بقول مشروع لابد ان يكون الاتيان به في غير موضعه، لان لو اتى به في موضعه فليس هناك خلل. اذا ان اتى بقول مشروع يعني في الصلاة في غير موضعه، ضرب المؤلف مثالا فقال: كقراءة في سجود، قرأ الفاتحة أو سورة في السجود أو في الركوع أو بين السجدتين أو في محل التشهد، كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام، يعني وهو قائم قال التحيات لله بدل أن يقرأ سورة أو أن يقرأ الفاتحة، فهذا خلل. هو أتى بقول مشروع، نعم هذا القول مشروع من حيث الأصل في الصلاة، لكنه مشروع في محل معين. الإشكال الآن أنه أتى به في غير محله، أتى به في غير موضعه. قال تمثيل أيضا: وقراءة سورة في الأخيرتين. احنا قلنا أن قراءة سورة في الأخيرتين ليس مستحبا، طيب ما حكم ذلك؟ قال: لم تبطل. هذا الحكم الأول، لم تبطل، أي ولو تعمد ذلك، يعني حتى لو تعمد أن يقرأ في الركوع والسجود، أو تعمد أن يتشهد في قيامه، أو تعمد أن يقول في جلوسه بين السجدتين التحيات لله، لكن لم تبطل بشرط إيه؟ أن يأتي بالذكر المشروع. لو لم يأتي بالذكر المشروع الذي هو واجب وتعمد تركه والإتيان بغيره بطلت صلاته. لكن البطلان هل هو من أجل الإتيان بقول مشروع في غير موضعه؟ طيب البطلان ليه؟ لأنه ترك الواجب عمدا، مفهوم يا إخوة؟ فهو إذا كان بين السجدتين وقال التحيات لله وقال رب اغفر لي ثم سجد السجدة الثانية، فهذا كلام المؤلف ينطبق عليه، لم تبطل. أو كان في سجوده فقرأ قل هو الله أحد وقال سبحان ربي الأعلى، لم تبطل. لكن لو أتى بالذكر المشروع في غير موضعه وترك المشروع في موضعه بطلت من أجل ترك الواجب إذا كان المشروع هذا على سبيل الوجوب. طيب لم تبطل بتعمده، أي إذا تعمده ولم يجب له سجود بل يشرع، احنا قلنا المشروعية تشمل الواجب الوجوب والاستحباب، فاذا عطفت المشروعية على احدهما كانت بمعنى الثاني، فان عطف قال مثلا يشرع ويجب، فما لم يكن من باب عطف الخاص على العام فان يشرع هنا بمعنى يستحب. هنا يتعين ان يكون المشروع بمعنى المستحب لانه قال لم يجب بل يشرع، فلابد ان يكون ايه مستحب، لانه قال لم يجب بل يشرع اي بل يجب، يبقى تضارب لم يجب بل يجب، فيتعين ان يكون معنى قوله بل يشرع يعني بل يستحب. اذا ان اتى بقول مشروع في غير موضعه مع الاتيان بالواجب في موضعه لم يبطل لم تبطل الصلاة بذلك، وسن له سجود سهو ولم يجب عليه. طيب وان سلم، اكتب الصلاة عشان نمشي، وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. الاتيان بقول مشروع في غير موضعه يشمل التسليم، لان التسليمتين قول مشروع في الصلاة فسيستثني التسليمتين من عموم قوله فيما مضى من اتى بقول مشروع او ان اتى بقول مشروع في غير موضعه. يبقى هذا الكلام في غير التسليمتين، نتكلم الان على قول خاص وهو التسليم اتى به في غير موضعه. ما موضع التسليم؟ اخر الصلاة. فان اتى به في غير موضعه فما حكم ذلك؟ هو قول مشروع لكن له حكم خاص. قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت، وسهوا وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني ان سلم في غير موضع التسليم ان كان ذلك عمدا بطلت الصلاة ولا اشكال فيه، يعني مثلا في الركعة الاولى في صلاة الفجر وتعمد التسليم بطلت الصلاة، في الركعة الثالثة في صلاة العشاء وتعمد التسليم بطلت الصلاة، هذا اذا كان عمدا. وان كان سهوا فلا يخلو، اما ان يذكر قريبا وسلم ثم تذكر انه سلم قبل اكمال الصلاة، فاما ان يكون ذلك التذكر قريبا اي عرفا، واما ان يكون التذكر بعد مدة طول فصل. كلام المؤلف يتناول الحالة الاولى، قال وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها، يعني رجع الى الصلاة فاتم الذي تركه منها وقال وسجد، يعني وسجد للسهو. طيب عموم قوله ثم ذكر قريبا يشمل ايه؟ ما لو خرج من المسجد، يعني حتى لو سلم وقام مباشرة الى خارج المسجد ولم يطل الفصل، مسألة استغرقت دقيقة، سلم وخرج على باب المسجد ثم تذكر، نقول له ايه؟ ارجع واتم هذا الذي تركته واسجد للسهو. طيب ينتبه الى شيء مهم، ان هذا مقيد بعدة قيود. القيد الاول ما لم يتكلم، القيد الثاني ما لم يعمل عملا كثيرا، لان قد يكون هذا المشي استغرق منه عملا كثيرا، يعني زي مثلا واحد بفضل اشترى في المسجد هنا وقام خرج مش لحد اول المسجد، ده عمل كثير ولا مش عمل كثير؟ مسجد عريض جدا زي ما انتم شايفين، فهذا عمل كثير. لكن لو هو بيصلي عند الباب وخرج ثم رجع ولم يصل الفصل قلنا اتم ولم يتكلم، لكن اذا تكلم او عمل عملا كثيرا او طال الفصل او احدث فلا بد ان يستأنف الصلاة. ممكن يتكلم وان لم يطل الفصل نقول له أعد صلاتك. طيب خرج من المسجد وعمل عملا كثيرا نقول أعد صلاتك. طب أعد في المسجد لا عمل عملا كثيرا ولا خرج لكنه طال الفصل، أعد خمس دقائق نقول له برضو ايه أعد. وقد لا يحصل شيء من ذلك، بمجرد ما يسلم يحدث ولا عمل اي حاجة، مجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله احدث. ازاي احدث؟ ها خرج ريح صح، مسته امرأة بشهوة، او معذرة مس امرأة بشهوة مس ذكره، اي حاجة من الحدث اللي قلناه قبل كده. ومباشرة بمجرد ما احدث تذكر انه ترك شيئا من الصلاة وسلم قبل اتنابه، فقال خلاص الفصل قصير قريب جدا، فتوضأ ورجع وقال عاوز ابني على الصلاة، اريد ان ابني. يعني ايه ابني؟ يعني اتم ما نقص. نقول لا، يلزمك الاستئناف، تعيد من الاول. نعم نعم، هذا اطلاق وحننبه عليه ان شاء الله. يبقى اذا كان عمدا بطلت، وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد ما لم يكن قد عمل عملا كثيرا او احدث او تكلم. طيب اتمها وسجد. ايضا نريد ان ننبه على تنبيه مهم جدا في قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها. هذا اذا لم يظن انها صلاة اخرى تامة. انتبه، دلوقتي واحد بيصلي العشاء ثم سلم من ركعتين ظنا انهما نافلة العشاء او تراويح، ركعتين من التراويح في رمضان، ثم تذكر انها العشاء، نقول له ارجع واتي بما فاتك. لا، لابد ان ياتي بالعشاء من اوله. يبقى قوله وان كان سهوا يعني ما لم يظن انها صلاة اخرى تمت، ثم بعد التسليم علم انها الصلاة انها صلاة ناقصة فاراد ان يرجع ويستدرك، قلنا لا. فلو كان مثلا في صلاة ظهر مثلا وسلم من ركعتين يظن انها جمعة، ما انت ذكر انها مش جمعة دي ظهر، نقول له ايه؟ استأنف، ما نقولوش هات ركعتين، حتى لو لم يطل الفصل، حتى لو لم يخرج من المسجد، كل مهما فرض طالما انه ظن انه في صلاة اخرى فلا بد ان يأتي بالصلاة من اولها. لا لا، يقول سلم، يقول ان كان السلام سهوا. ممكن يكون سهوا لانه افتكر من الصلاة ثانية، يعني لا يتعمد انها عشاء وسلم من عشاء، لا ده هو فاكر انه كده بيصلي التراويح وبعدين افتكر انها مش تراويح انها العشاء، فعاوز يرجع يجيب ركعتين، نقول له لا، ابدأ صلاة العشاء من الاول. نعم، يعني ما لم يظن انه في صلاة اخرى. كان عامدا للتسليم تبطل، وان كان ساهيا فبشرط ان لا يطول الفصل مثل ما قلنا، وان لو ذكر قريبا وان لا يعمل عملا كثيرا وان لا يحدث وان لا يتكلم، كل الشروط دي لو فرض ان كل ده موجود لكنه لما سلم ساهيا ظن انه في صلاة اخرى تمت، تراويح ركعتين تمت خلاص، بيسلم على انه صلى ركعتين مع انه في اول الصلاة نوى العشاء بس نسي غفل فسلم منها على انها التراويح، ده سهو اهو، ثم ذكر انها العشاء مش التراويح، فعاوز يرجع يجيب ركعتين، نقول ايه؟ لا، تاتي لابد ان تاتي بالعشاء من اولها. خلاص؟ طيب، ثم ذكر وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وهنا تنبيه مهم انه اذا لم يذكر حتى قام مثلا في الركعة الثالثة سلم وبعد ما قام وقف افتكر انه سلم من الثالثة ومن الصلاة الرباعية فلم يطول الفصل لم يحصل شيء يمنعه من البناء على الصلاة فعاوز يرجع، نقول له ايه بقى؟ ادخل في الصلاة واجلس ثم انهض الى الرابعة، لان النهوض ده مقصود في الصلاة وسيلة الى القيام هو من الصلاة، فمينفعش انت خرجت من الصلاة جالسا فلابد ان تعود اليها وتنهض. فاذا لم يذكر ذلك حتى قام فعليه ان يجلس ثم ينهض بعد ذلك ليأتي به من جلوس في داخل الصلاة. طيب، فان طال الفصل، هذا تصريح بمفهوم قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا كان سائلا سأل فماذا لو طال الفصل، فصرح المؤلف بهذا فقال فان طال الفصل يعني بطلت، والمراد بالطول هنا والقصر العرف، ضابط ذلك العرف. بطال الفصل حتى لو كان قاعد في المسجد، لم يخرج، لم يتكلم، لم يحدث، لم يبدأ في صلاة أخرى، ما عملش أي حاجة إلا أن الفصل طار. فنقول إيه؟ لابد أن تأتي بالصلاة من أولها، بطلت الصلاة التي سلمت منها قبل إتمامها مطلقا، كلام مطلق. فإن طال الفصل بطلت، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. انتبهوا يا إخوة، أو تكلم لغير مصلحته. إذا لو سلم من الصلاة قبل إتمامه وقال للرجل ناولني ماء ولم يطول الفصل، جاب له مية، فقبل ما يشرب تذكر أنه ترك ركعة، فقام يصلي الركعة اللي تركها، فما حكم ذلك؟ لا، لن نتكلم، بطلت الصلاة، تكلم لغير مصلحتها. وكلام المؤلف يفيد أنه إذا تكلم لمصلحتها لم تبطل، بأن قيل له قد سلمت من الصلاة قبل إتمامها فاستثبت من ذلك. صحيح أنا سلمت من الصلاة قبل إتمامها، وسأل رجلا فقال نعم سلمت قبل إتمامها، فقام يستدرك ما فاته. فكلام المؤلف يفيد أنه إيه؟ يبني، لأن يقول لغير مصلحتها لم تبطل، لغير مصلحتها بطل، فمفهوم أنه إذا كان لمصلحتها لم تبطل، وهذا خلاف المعتمد في المذهب. فمعتمد المذهب أنه متى تكلم مطلقا لمصلحتها أو لغير مصلحتها بطلت. قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، يعني في كما تبطل الصلاة بكلامه في صلبها. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يعني وإن تكلم من تكلم ناسيا لمصلحة الصلاة وكان الكلام يسيرا لم تبطل، قيد قيدا آخر تكون مصلحتها ويكون يسيرا، والصحيح أنها تبطل مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا لمصلحتها أو لغير مصلحتها. وقهقهة ككلام، هذا إذن شروع في بيان حكم القول الذي ليس من جنس الصلاة. يبقى احنا عرفنا أن الكلام إما أن يكون من جنس الصلاة أو ليس من جنس الصلاة، فإن كان من جنس الصلاة وأتى به عمدا لم تبطل وشرع له السجود ما لم يكن سلاما. فإذا كان سلاما فبالقيود التي ذكرناها، إذا كان عمدا بطلت، وإذا كان سهوا ولم يطل الفصل ولم يتكلم لا لمصلحتها ولا لغير مصلحتها ولم يخرج ولم ويعمل عملا كثيرا ولم يحدث. أما إذا خرج وكان الفصل يسيرا ولم يعمل عملا كثيرا ولم يحدث فله أن يتم. وخالف المؤلف معتمد المذهب إذ قيد ذلك بالكلام لمصلحته، إذ قيد ذلك بالكلام لغير مصلحتها وقال لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، والصحيح أنها تبطل مطلقا بالكلام لمصلحتها ولغير مصلحتها يسيرا كان الكلام أو كثيرا. قال وقهقهة ككلام، هذا الكلام إذا عرفنا الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، أي كلام ليس من جنس الصلاة، ليس من أذكار الصلاة، ليس من القراء، تبطل به الصلاة مطلقا لمصلحتها أو لغير مصلحتها يسيرا أو كثيرا. وقهقهة ككلام، القهقهة هي صوت الضحك المعروف، يظهر فيه حرفان اللي هو إيه؟ قه، قهقهة يعني بيقول إيه؟ قه، ثمان حرفان اللي هم الإيه؟ القاف والهاء. وقهقهة ككلام، فإن قال قه فهذان حرفان تبطل بهما الصلاة. أما إذا تبسم ولم يبن منه حرفان فلا تبطل صلاته. وإن نفخ في الصلاة فبان حرفان بطلت، النفخة قال أف فبان حرفان الألف والفاء. وإن نفخ أو انتحب اللي هو صوت النحيب والنشيد والبكاء بصوت مرتفع من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فبان حرفان يرجع على كل ما سبق، كلام القهقهة ككلام النفخ الانتحاب من غير خشية الله تعالى، انتبه لهذا القيد، والتنحنح من غير حاجة، كل ذلك إذا بان منه حرفان بطلت فيه الصلاة. بقي أن يقال. مفهوم قوله أو انتحب من غير خشية الله تعالى أنه إذا انتحب من خشية الله كبان حرفان لم تبطل. أما إذا كان النحيب لغير خشية الله، أخبر مثلا بأن ولده مات فبكى ورفع صوته بالبكاء فبان حرفان، يعني يقول إيه إيه يبكي صوت مرتفع فبان حرفان بطلت هذا لغير خشية الله تعالى. إلا أن يغلب صاحبه ولا يستطيع أن يمنع نفسه ولا يستطيع أن يكظم، فهذا غير داخل في وسعه. نعم إن كان غلبه فلا تبطل، لكن انتبه شوف ماذا يقول صاحب الروض في هذا الموضع نعلق عليه. قال لكن إن غلب صاحبه يعني النحيب فبان حرفان لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. هذا استدراك من عموم قول المؤلف إيه؟ أو انتحب من غير خشية الله، يعني ذات صاحب المتن أطلق فقال انتحب من غير خشية الله، ظاهر كلامه إن الانتحاب لخشية الله لا تبطل به الصلاة، ولغير خشية الله تبطل به سواء استطاع أن يمنع نفسه أو لم يستطع، غلب صاحبه النحيب أو لم يغلب، صح؟ مش ظاهر الإطلاق. الشارح قيد عمل استدراك قال لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه. هذا الاستدراك موافق لكلام ابن قدامة رحمه الله في المغني ومخالف للإقناع، ومخالف للإقناع ولمفهوم المنتهى. فالصواب عدم التقييد، يعني التقييد ده جري على كلام ابن قدامة في المغني خلافا لظاهر الإقناع وخلافا لمفهوم المنتهى. والصواب ما أطلقه المؤلف أنه إن انتحب لخشية الله لم تبطل، وإن انتحب لغير خشية الله فبان حرفان بطلت ولو غلب صاحبه. فننتبه لهذا الاستدراك من الشارح، فليس هو فيما يظهر معتمد المذهب. طيب قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، مفهوم ذلك أنه إن تنحنح لحاجة فبان حرفان لم تبطل، يبقى تنحنح ان كان لغير حاجة عبث، يعني كده لغير حاجة وعبث ليس فيه حاجة تدعو الى ذلك بطلت. اذا بان حرفان، فلو كان ثلاثة احم احم دي ثلاثة صح، لكن يعني عمال يعمل كده لغير حاجة بطلت. وان كان لحاجة كان كان قارئا مثلا ولا يستطيع ان يقرأ وحصل له شيء في صوته فتنحنح لحاجة فلا تبطل. ومثله ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتاه وهو يصلي تنحنح له، يعني كأنه يعلمه أنه يصلي، فهذا تنحنح لحاجة. يعني حتى لو أعاد بحسب الحاجة، متى كان لحاجة لم تبطل. نعم ايه كل مرة ايه لا. لا. لا هذه واحدة وهذه واحدة، اذا كانت نحن لحاجة وكررها بحسب الحاجة فلا تبطل. نعم نعم ايه لم تبطل. وان تحب لغير خشية الله فان بان حرفان بطلت، وان لم يبن حرفان لم تبطل. يعني حكم النحيب الان فيه تفصيل، ان كان لخشية الله تعالى لم تبطل ولو بان حرفان، وإن لم يكن لخشية الله بطلت إن بان حرفان، وإن لم يبن حرفان لم تبطل حتى لو كان في وسع، حتى لو لم يكن في وسع، مش حتى لو كان في وسع، حتى لو لم يكن في وسع على الصحيح خلافا لما قيد به الشارح رحمه الله. طيب بقي أن يقال أن قوله فبان حرفان يعود على كل ما سبق حتى الكلام، فظاهر كلامهم إذن أن الكلام المبطل للصلاة من تضم حرفين فصاعدا، سواء فهمت منه معنى أو لم تفهم منه معنى. يعني مثلا لو قال أب أم أخ حرفينهم، أو قال كلاما لا يفهم عهد، كلمة ملهاش معنى عهد، ايه عهدي؟ لكن حرفان. فمفهوم ذلك انه اذا كان حرفا واحدا قي وعيل فعل امر، قي من الوقاية وعيل. طيب قي عيل اذا قال ذلك وهو بصدر حال قي، هل تبطل؟ والمؤلف يقيد بحرفين، فإن كان حرفا واحدا وطبعا ليها معنى ظاهر التعليل أنها تبطل، وأنها أولى بالبطلان من كلمة، من كلمة ذات حرفين ليس لها معنى، فقي أولى بالبطلان من إيه؟ عه. لكن صه مثلا حرفان لها اسم فعل أمر، فإذا قال صح يعني اسكت صح تبطل. قي عي نفس المعنى فعل أمر فتبطل أيضا، ويكون التقييد بذلك بناء على الأغلب في الكلام، وأنه إذا تكلم بكلمة ذات حرف واحد أفهمت معنى بطلت به الصلاة. هذا هو الصحيح المعتمد إن شاء الله. إذا ترك التصريح بالحرف الواحد إذا أفهم لقلة ذلك وندرته في الكلام. لم تبطل، لم تبطل إلا لكله معنى فتبطل. ثم قال فصل في الكلام على السجود للنقص، وخلاص تكلم على الزيادة، زيادة الأفعال بقسميها وزيادة الأقوال بقسميها، ثم شرع يتكلم على السجود للنقص اللي هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، زيادة ونقص وشك على كلام المؤلف. فقال ومن ترك ركنا، النقص إما أن يكون نقصا في ركن، وإما أن يكون نقصا في واجب، وإما أن يكون نقصا في مستحب، لكن من ترك مستحبا فقد سبق لنا إيه؟ ترك شيئا مستحبا لم يجد ولم يستحب ولكن ايه يباح. الان نتكلم على ترك الركن وترك الواجب، وعرفنا الفرق من قبل بين الركن والواجب. قال ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت، وقبله يعود وجوبا فياتي به وبما بعد. اركان الصلاة في هذا الموضع نقسمها الى قسمين، تكبيرة الإحرام وسوى وما سوى تكبيرة الإحرام، سائر الأركان. الأركان هنقسمها في هذا الموضع إلى قسمين، تكبيرة الإحرام وسائر الأركان بعد ذلك كالفاتحة، الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين. ركزوا معانا، الجلوس التشهد الأول ها ده ركن، ده واجب. اصحوا يا اخو ما تسيبوش عمال اتكلم وانتوا مش جارين، يقول امثله، عمال يقول امثله، احنا خلاص فهمنا القاعده وخليه يمثل زي ما عايز يمثل، فانتوا ممكن اسرح بيك واقول لكم بقى وقول سبحان ربي الاعلى وقول سبحان ربي العظيم ورب اغفر لي بين السجدتين وانتوا ماشيين وخلاص. لا دي واجبات مش اركان، انتبهوا. يبقى الاركان اذا ترك ركنا فاما ان يكون المكروه تكبيرة الاحرام واما ان يكون غير تكبيرة الاحرام، كايه؟ كقراءة الفاتحة. كايه ثاني؟ كركوع وسجود، خلاص الى اخره. فان كان المكروه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته، لان اصلا لا تدخل الصلاة الا به، تحريمها التكبير. وإن كان المتروك غير تكبيرة الإحرام فهذا ما يتكلم عليه المؤلف في هذا الموضع، فقال ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة الأخرى. طبعا كلام في الترك سهوا وليس في الترك عمدا، إن ترك عمدا تطلب صلاة. طيب ترك ركنا سهوا غير تكبيرة الإحرام فلا يخلو، اما ان يذكره قبل ان يقرأ في الركعة التي بعدها، واما ان يذكره بعد ان شرع في قراءة الركعة التي بعدها، واما ان يذكره بعد ان سلم من الصلاة. ثلاث احوال. كان لسه مش حاجة اصلا عشان تاني، انا اقسم لاقول الحكم، ما تسرحوش يا اخو، ان هذا الباب يحتاج الى يعني تركيز في الاقسام وفي حكم كل قسم. لكن احنا نتكلم في قسم السجود لايه؟ للنقص. قلنا ان كان نقصا فقد يكون في الواجبات وقد يكون في الاركان. المؤلف دلوقتي يتكلم في الاركان. ان كان تكبيرة الاحرام لم تنعقد، وان كان غير تكبيرة الاحرام هذا الذي فيه الكلام. لا يخلو الحال اما ان يذكر انه ترك ركنا قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، واما ان يذكر انه ترك ركنا بعد ان شرع في قراءة الركعة التي بعدها، واما ان يذكر ذلك بعد ان سلم من الصلاة. ثلاث احوال. الحالة الاولى ايه؟ ذكر ذلك قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها. يعني مثلا ترك الركوع وسجد، فتذكر في اثناء سجوده انه ترك الركوع من نفس الركعة دي، فماذا يصنع؟ يرجع فيأتي به وبما بعده. فان ذكر بعد ان هو كان في الركعة الاولى، ترك الركوع في الركعة الاولى، فوقف في الركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة، تذكر ان ترك الركوع من الركعة الاولى، قلنا ايه؟ الغيت الركعة الاولى وقامت الثانية مقامها وما ترجعش تجيبها، خلاص. طيب، فان ذكر بعد ان استتم قائما قبل ان يشرع في القراءة. واضح السؤال؟ ترك الركوع في الركعة الاولى وفضل الناس لحد ما وقف في الركعة الثانية، الله اكبر، وقف لسه فراش الفاتحة، قبل ما يقرأ الفاتحة تذكر ان ترك الركوع، فماذا يصنع؟ يرجع ويأتي به وبما بعد، لم يشرع في القراءة. لكن اذا شرع في القراءة قامت الثانية مقام الاولى. لا، ركن مقصود لغيره، القراءة هي المقصودة في الركن، ولهذا الركن يسقط الى بدل، لكن القراءة لا تسقط. طيب، الحالة الثالثة ان تركه وذكره بعد السلام فكترك ركعة كاملة، ودي سأتي بعد ذلك في كلام المؤلف ان شاء الله. قال: ومن ترك ركنا يعني غير تكبيرة الاحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت. ومعنى بطلت هنا يعني لغت، معنى بطلت اي لغت الركعة التي ترك فيها هذا الركن، اي لم يحتسب بها من عدد الركعات. وليس المعنى بطلت بمعنى الغيت بالكلية ولا يعتد بها اصلا، اللي هو معنى البطلان هو ضد الصحة يعني، لان البطلان اذا دخل في بعض الصلاة انسحب الى كل الصلاة، فالمراد بالبطلان هنا انها الغيت، يعني لم تحتسب كأنها مش موجودة، لكن ليس البطلان هو ضد الصحة. نعم. لو بطلت يعني بطلانا حقيقيا لبطلت الصلاة كلها. اذا بطلت اي لغت. بطلت يعني الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها. وبالتالي فلا يجوز له ان يرجع الى الركعة التي ترك منها الركن بعد ان شرع في قراءة الركعة التي بعدها. فان رجع عالما بالتحريم عامدا الرجوع بطلت صلاته كله. ماشي يا اخوة؟ ايه صورة المسألة اللي انا بقولها دلوقتي؟ قول كده صورة المسألة دي. فهمتهاش؟ طب ليه ما قلتلك ماشي ما قلتش مش ماشي؟ قول لي واقف مش ماشي. نقول تاني. يعني لا تجمعوا عدم فهم وكذب وكذبا. اما لكم فاهمين وتقولوا او تسكتوا، يعني ممكن يقول ماشي وممكن يسكت، والسكوت كقوله ماشي. لا قول لي لا مش فاهم عشان اعيد. نقول تاني، اذا ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام كركوع سجود قراءة فاتحة جلوس بين السجدتين، فاما ان يتذكر انه ترك هذا الركن قبل ان يقرأ في الركعة التي بعد الركعة التي ترك منها الركن، مفهوم كده؟ واما ان يتذكر بعد ان شرع في قراءة الركعة التي بعد الركعة التي ترك منها الركن، واما ان لا يتذكر الا بعد السلام. خلي القسم الثالث ده لوحده. ايوه ده اللي احنا سألنا فيه من شوية. فان كان التذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها وجب ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعد، ما ينفعش يكمل، لو تمادى بطلت صلاته. وان كان قد شرع في قراءة الركعة التي بعدها الغيت الركعة التي ترك منها الركن، كل ده مفهوم؟ وقامت التي هو فيها مقام التي ترك منها الركن اذا كان قبلها مباشرة، لان لو كان مثلا تذكر في التالتة بقت التانية هي الاولى والتالتة هي التانية. وبناء عليه حرم عليه ان يرجع الى الركعة التي ترك منها الركن ليأتي بالركن المتروك وبما بعد، كل ده مفهوم برضو؟ فان رجع بعد ان شرع في القراءة وقلنا ان الركعة دي قامت مقام الركعة التي تركت منها الركن، لكنه رجع، فان كان رجوعه مع العلم بالتحريم تحريم الرجوع وعامدا ذلك بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل، لكن لم يعتد بتلك الركعة. كده مفهوم؟ طيب هذا اذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها. قال وقبله، يعني وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد التي تليها، ولو كان استتم قائما بلم لسه لم يقرأ، يعود وجوبا فيأتي به اي بالركن المتروك وبما بعده. طب لو انت قلت ليه يأتي بما بعده، ما يجيب الركن بس، يعني ترك الركوع ثم تذكر وهو حال قيامه للركعة الثانية، فبيقول ارجع تاني هات الركوع، ليه بقى يجيب الركوع وبعدين رفع من الركوع وبعدين السجود؟ مراعاة الترتيب، لان هذه الاركان اتى بها في غير محلها والترتيب ركن. طيب وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، فما حكمه اذا لم يعد وتمادى؟ بطلت صلاته ان كان عالما عامدا، وان كان جاهلا او نسيا لم تبطل الا الركعة التي ترك فيها، وتقوم ما بعدها مقامها. طيب وان علم بعد السلام، اللي هي الحالة التالتة بقى، قاعد يصلي على كان حد ما سلم، بعد ما سلم بيفتكر فعلم، مش شك، لان الشك بعد الفعل لا يؤثر، حتى لا يقول قائل انتوا تقولوا ان الشك بعد الفعل لا تأثير له. ايوه صحيح، لازم نقول ايه؟ علم، مش بنقول شك، شك ده سواء الطرفين او حتى غلب الظن، لكن اي في هذا الموضع قد يشمل غلبة الظن، لكن ان علم يقينا انه ترك ركنا في ركعة نقول ايه؟ وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يبقى انت عليك ركعة كاملة، لان الركعة دي الغيت وقامت التي بعدها مقامها، فانت عندك نقص ركعة. مفهوم يا اخوة من اين جاءت الركعة؟ ان لما شرع في قراءة التي بعدها الغيت، ولما الغيت بقت الصلاة ناقصة ركعة كاملة. يا اخي هل انا الذي اشرح ولا اللي بيعمل الميكروفون؟ انت يا اخي اللي وراك. ايوه انت، اينا يشرح؟ لها اللي وراك، فلماذا تنظر اليه؟ ثم اذا نظرت اليه وفاتك ما اقول، بعدين بعد شوية سألتك فهمت فقلت لي اه كذبت، وان قلت لا عطلت، ما ينفعش. انت الان تظلم اخوانك، يعني الدقيقتين دول اللي احنا بنتكلم فيهم وبلومك واقرعك فيها ظلم لاخوانك، لان ممكن ما يحاش نخلص النهارده. نقول مرة أخرى إن علم قبل شروعه في قراءة الركعة أنه ترك ركنا من الركعة التي قبلها أو من الركعة التي هو فيها رجع فأتى به وبما بعده وجوبا، فإن لم يرجع عالما عمدا بطلا. وإن علم بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها قامت التالية مقام المتروك منها ركعة، وإن رجع إلى المتروك منها ركعة عالما عمدا بطلا. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، بناء عليه سيرجع ويأتي بركعة ويسجد للسهو، ومعلوم أن ذلك يكون إيه؟ ما لم يصل الفصل إلى آخر ما ذكرناه من قبل. انتبه بقى لشيئين: ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا ويذكر أنه تركه بعد السلام، ما لم يكن المتروك إيه؟ تشهدا اخيرا، وده ركن ولا مش ركن؟ ركن. ترك التشهد الاخير ثم سلم ثم تذكر ترك التشهد الاخير، فيأتي يرجع فيأتي به، مش كترك ركعة كاملة، فيأتي به ويسجد ويسلم. يبقى السجود قبل السلام، قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول تاني: ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا فيرجع، مش كترك ركعة كاملة، فيرجع فيأتي به اللي هو ايه؟ التشهد الاخير، ويسجد ويسلم. يبقى السجود امتى؟ قبل السلام. واضح جدا ده نص يا جماعة، بقول لكم يأتي به ويسجد ويسلم. طب خد التانية بقى: او يكن المتروك سلاما، او يكن المتروك ايه؟ هو التسليم، فيأتي به ويسجد ويسلم. مش برضه يعني مش كترك ركعة كاملة، لا، فيأتي به اي بالسلام ويسجد ويسلم. يبقى السجود كان امتى؟ قبل السلام. سبحان الله، اختلفوا فيا يا اخوة. ولك ما لم يكن المتروك سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. اهو رجعت انا لك قبل السلام. يا اخوانا، سيأتي به اي بالسلام المتروك من الصلاة، ثم يسجد اي بعد السلام ويسلم تسليمة السجدتين. الناس لما قلنا ويسجد ويسلم افتكر انه يسجد ويسلم ونسي يأتي به دي، فقال لك قبل السلام. فهذا الموضع احفظه. ليه احفظه؟ لانه بيقول لا يسجد بعد السلام الا في مسألة واحدة، ومسألة تانية مبنية على خلاف المعتمد في المذهب، هنبقى نقولها ان شاء الله، لكن هي على المعتمد مسألة واحدة، مش منها ما لم يذكر المسألة هذه في موضع بيان السجود متى يكون قبل السلام وبعد السلام. يبقى الموضع ده في غير محله. هم لما جم يقولوا متى تسجد قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام، قالوا كل سجود في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضع واحد. مش الموضع ده، مش عايز أقوله عشان ما لخبطكوش، لكن هنجيله بعد قليل إن شاء الله. وموضع تاني على خلاف المعتمد هنقوله برضو بعد شوية إن شاء الله. فهما موضعان بضميمة هذا الموضع الى الموضع المذكور. ايه بقى الموضع الثاني؟ ايه الموضع اللي احنا الثاني اللي هو ده يعني اللي احنا فيه الان؟ الموضع الثاني اللي احنا هناخده اي هذا ثم نضمه الى كلامهم. كيف انهاها؟ هو لم يسلم. ماشي؟ ايه الموضع اللي احنا بنقوله دلوقتي يا اخوة؟ قولوا عشان تقولوا احفظوا هذا الموضع: ان يكون المتروك سلاما. التسليم ركن ولا واجب؟ ركن. فترك التسليم، نقول فيرجع فيأتي بالتسليم ثم يسجد ثم يسلم، فيكون السجود هنا بعد السلام. ماشي. ده احنا استنى بس، اصبر على رزقك، اصبر. وإن نسي التشهد الأول كده خلاص خلص الكلام على ترك الاركان. نتكلم الان على ترك الايه؟ الواجبات. يعني ترك التشهد الاول اي في الواجبات. التشهد الاول واجب. لا ياتي بالركعه كامله. كله احنا خلاص عرفنا اذا ترك ركنا وذكر بعد السلام فكترك ركعه كامله الا في التشهد الاخير والتسليم. لكن في التشهد الاخير حيسجد قبل السلام وفي التسليم يسجد بعد السلام. وان نسي التشهد الاول او نسي الجلوس للتشهد الاول ممكن يبقى الاثنين مع بعض ممكن ينسى واحد فيهم. ممكن ينسى الجلوس ويقوم على طول وممكن يجلس بس ما يقومش التشهد ينسى التشهد. فالكلام ان نسي التشهد الاول يعني واحده او نسيه مع الجلوس له. ماشي. ونهض نقرا المتن ثم نشرح. ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وان شرع في القراءه حرم الرجوع. يبقى نقول ان ترك التشهد الاول اي سهوا كلامنا في السهو فلا يخلو اما ان يذكره قبل ان يشرع في قراءه الركعه التي بعده واما ان يذكره بعد ان شرع في القراءة. اصبر. اما ان يذكر انه ترك التشهد الاول قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها واما ان يذكره بعد شروعه. فان كان التذكر بعد الشروع حرم الرجوع وبطلت الصلاة لو رجع عالما عامدا. وان كان قبل الشروع فلا يخلو. هنقسمها تاني قسمين. اما ان يكون قبل استتمامه قائما او بعد استتمامه قائما. فان كان قبل استتمامه قائما لزمه الرجوع وجوبا. وان كان بعد استتمامه قائما كره الرجوع. طبعا خلاص قبل الشروع خلاص. مين يعرف الكلمتين دول؟ طب بلاش. مين ما فهمش الكلمتين دول؟ واللي ما رفعش ايده فهم؟ طب يا اخي قول. ما رفعش ايده. الولد ورد. قول لي اما واما. لا غلط. غلط. بس عشان طول الكلمتين عشان اريد بس ان بعض الاخوه ليس صريحا مع نفسه. اذا لم تفهم قول لي ما فهمتش ما تقوليش ماشي. نقول كلمتين تاني. اذا نسي التشهد الاول فاما ان يتذكر ذلك بعد شروعه في قراءه الركعه التي بعدها او قبل شروعه. مش فاهم بقول ايه؟ بعد شروعه او قبل شروعه. فان كان بعد شروعه حرم رجوعه الى التشهد الاول وبطلت لو رجع عالما عامدا. وان كان قبل شروعه فبرضه اما. نقول اما واما. اما ان يكون قد استتم قائما فيكره الرجوع واما ان لا يكون لم يستتم قائما فيلزم الرجوع. فهمت الكلمتين؟ عمدا بطل الصلاة خلاص. خلاص لم تبطل. ما هو الراجل ماشي على انها سنة. لكن كلامنا على القول بوجود. فبناء على هذا الكلام اخونا ده يقول لو تركت ايوه انت لو تركت التشهد الاول وقام اول ما عمل ايده كده افتكر ترك التشهد الاول يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ ايه؟ طب ولو رجع؟ يعني لو رجع تبطل ولا ما تبطلش؟ ما تبطلش، لكنه خلاف الأول. ماشي؟ فالأولى أن يكمل ويأخذ. جزاك الله خيرا. يبقى هذا كلام المؤلف يقول وان ترك التشهد الاول او ان نسي التشهد الاول ونهض يعني نهض حال الوضوء لم يستتم نهض للقيام لزمه الرجوع وجوبا يعني ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره الرجوع فاذا لم يقرا ايه يعني ايه لم يرجع اللي هو لزمه الرجوع بطلت صلاته يقول لزمه نعم حاجة. لا ده تكبيرة الانتقال فإن استتم يقول فإن استتم قائما كره الرجوع وإن لم ينتصب قائما بيكرر تاني يعني هذه عبارة لا معنى لها مع ما قبلها لأنها مكررة وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرمة أي حرم الرجوع وبطلت الصلاة لو رجع أي عالما عاملا طب نسأل سؤال المأموم يعمل ايه في الأحوال دي؟ لو فرض ان المأموم اعتذر واستتم والإمام لسه ما اعتذرش فالإمام يلزمه الرجوع فلابد ان يرجع فالمأموم يعمل ايه؟ يلزمه الرجوع طب لو فرض ان ان المأموم شرع في القراءة والإمام لم يشرع ورجع برضه يلزمه الرجوع لا عبرة بهذا يتابع الإمام لكن لو سبحوا بالإمام قبل نهوضه فأصر وكلهم بيسبحون وهم عارفين هو غلطان فلا يجوز لهم أن يتابعوا لأن تعمد ترك واجب وحينئذ يفارقوه يعود يجيب التشهد ويفارقوه واضح؟ ما لم يشرع في القراءة يقول حال كونه يلزمه الرجوع أما إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما خلاص كره الرجوع وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع لكن كلامنا في حال لزوم الرجوع إيه؟ هم يفرقوا برضه سيفارقونه في كل حال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع يعني فإن رجع عالما عمدا بطلت وإن كان نسيا أو جاهلا لم تبطل وعليه السجود للكل يعني في كل الأحوال سواء ترك ولم يرجع أو ترك ورجع في كل الأحوال عليه السجود نعم في هذه الحالة تكتب سؤالا ونجيب ماشي ايوه اكتب سؤالا ونجيبك ان شاء الله وعليه السجود للكل ومن شك في عدد الركعات اللي هو الثاني الثالث المؤلف رحمه الله انهى الكلام على الزائد والكلام على النقص وشرع تكلم في السبب الثالث وهو الشك يبقى ده بداية الكلام على الشك ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل من دي من ادوات العموم فتعم ايه الامام والمأموم المنفرد ده ظاهر كلامه انه يخصص لا يخصص الامام بشيء وهذا هو المذهب انه لا ياخذ المصلي بغلبه ظنه وانما ياخذ باليقين مطلقا اماما او مأموما او منفردا يعني حتى الامام طبعا الروايه الثانيه في المذهب اللي هيبنى عليها بعد كده حاجه انه هذا ان شاء الله ان الامام يعمل بغالب ظنه لكن الصواب ان الامام لا يعمل بغلبه الظن وانما يعمل باليقين ايه الفرق بين غلبه الظن واليقين اليقين هو الاقل وغلبه الظن تاره تكون في الاقل وتاره تكون في الاكثر يعني انا اذا كنت في الركعه الرابعه وشككت هل هي الثالثه او الرابعه وغلب على ظني انها الرابعه اعمل ايه اخليها الثالثه يعني اليقين شوف الفرق بينهم قد يكون غلبه الظن هو اليقين بان يغلب على ظن انها الثالثه فاجتمع في هذا الموضع لكن اليقين يفارق غلبه الظن في موضع ويجتمع معه في موضع اخر والمعول على اليقين اللي هو الاقل قدر الاقل يعني. فمن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني اخذ باليقين ولا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد. كده كان المأموم تابع للامام ولا فرق بين الامام والمنفرد. وان شك في ترك ركن فكتركه. طبعا في تفصيلات كثيره في هذا الموضع احنا تجاوزناها لانها في الروض وليست في المكه. وان شك في ترك ركن فكتركه. شك هل اتى بالركوع او لم ياتي به فايه اليقين لم ياتي به فكتركه. يعني نرجع نقول ان كنت في الركعه التي بعدها وشرعت في القراءه اقمها مقام الاولى، وان كان قبل القراءه فرجع وقت فرجع وقت به وبما بعد. طبعا اما بعد الصلاه فلا يؤثر. ان شك في ترك ركن فكتركه. ولا يستر لشكه في ترك واجب. شوف الفرق اهو. اذا شك في ترك ركن فكترك، واذا شك في ترك واجب لا يسجد. يبقى هذا فرق بين من شك في ترك الاركان ومن شك في ترك الواجبات. من شك في ترك الاركان فكتركها، ومن شك في ترك الواجبات لم يسجد. او لشكه في زياده، يعني شك وهو في التشهد قاعد بيقول التشهد الاخير شك هل زدت شيئا في الصلاه او لم ازد؟ نقول له لا خزنت اصل عدم الزياده. ما لم يكن الشك في الزيادة وقت فعله. انت الشارع طيب. نقول تاني، اذا شك في ترك ركن فكترك، اذا شك في ترك واجب لم يسجد، اذا شك في زيادة لم يسجد. ما لم يكن الشك في الزيادة وقت فعل الزيادة. مثال ذلك، طبعا مثل اللي شك في الزيادة الأولى اللي ما سجدش فيها، إنه هو في التشهد شك هل زاد أو لم يزد. هو قاعد في التشهد بيفتكر كده، أنا زودت سجود ولا ما زودتش السجود؟ إمتى بيفتكر؟ وهو قاعد في التشهد. فنقول له لا تزد، الأصل عدم الزيادة. لكن هو الآن يصلي الركعة الأخيرة فشك، دي رابعة ولا خمسة؟ هيزد. وهيعمل ايه كمان؟ هياخد بالأقل، هيبني على الأقل اللي هي الرابعة، مش هقول إنها خمسة، شك فيها حالة زيادتها. مثال آخر، وهو في السجود شك هل السجود ده زائد ولا من صلب الصلاة؟ فنقول إذا شككت في الزيادة في حال فعلها فاسجد، وإذا شككت فيها بعد أن انتقلت وصرت في موضع آخر وفكر أنك زودت قبل كده ولا ما زودتش فلا تسجد. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. احنا هنأجل الكلمتين دول لبعد العشاء إن شاء الله عشان ما نطولش على الإخوة المصلين، وبعد العشاء ان شاء الله ننهي هذا الباب، وهذا مقدم الليل على قضاء الصراط المستقيم عشان لا نترك شيئا من توابع هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على المسجود الا تبعا لامامه. الإمام لم يسجد المأموم إلا فيما سيأتي إن شاء الله. وإذا سهى المأموم فإن الإمام يتحمل عنه. فالمأموم تابع للإمام. لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمام. فإن سهى الإمام ولم يسهو المأموم سجد المأموم مع الإمام. لو فرض أن المأموم لم يتم ما عليه من التشهد فسجد الإمام، فإنه يسجد معه ثم يقوم ويتم التشهد الذي لم يتمه ثم يسلم، فهو تابع للإمام في كل ما يفعله. طيب، قوله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، قالوا إن المأموم يسجد تبعا للإمام سواء كان سجود الإمام قبل الصلاة السلام أو بعد السلام، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق. ودي مسألة يعني أكثر الناس لا يفعلونها، طبعا هي فيها خلاف، لكن نبين لكم مذهب الحنابلة فيها، أن الإمام لو سلم ثم سجد بعد السلام وأنت مسبوق، فأكثر الناس بيعملوا إيه؟ يقوم وبعدين بعد يقول لك بعد ما خلص أسجد. لا، إذا سلم الإمام وسجد فاسجد معه ثم أتي بما عليك، فأنت تسجد مع الإمام سواء كان سجوده قبل السلام أو كان سجوده بعد السلام. لكن إن كان المأموم قد قام، يعني لم ينهض، زي ما قلنا كده في القيام من التشهد الأول، إن كان لم ينهض لازمه الرجوع لسجود الإمام، وإن كان نهض ولم يقرأ كره الرجوع، وإن قرأ حرم الرجوع، نفس اللي قلناه فيما قام عن التشهد الأول. قال وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. قبل المسألة دي أنبه على مسألة مهمة، إذا سهى الإمام، ودي بتحصل كثيرا جدا جدا جدا، إذا سهى الإمام ولم يسجد وأنت معه وأنت ترى وجوب السجود مش استحباب، يعني إذا كان استحباب فالأمر قريب ممكن يعني لا تفعله، لكن إذا كنت ترى وجوب السجود كأن ترك التشهد الأول مثلا وقام ثم لم يسجد الإمام قبل السلام، محل هذا قبل السلام ماشي، لا تبطل الصلاة لترك سجود أفضلياته بعد السلام، يمكن يسجد بعد السلام، لأن يعني كون السجود قبل أو بعد استحباب وليس وجوبا. فبعد السلام أنت منتظر الإمام يسجد فلم يسجد، فهل يسقط عنك السجود؟ ها؟ نقول مش فاهم إيه؟ ما وصلتش حاجة، يعني أنت قاعد جنبي أقرب الناس إلي، حتى إني لو بتكلم تسعد في الشريط أنت تابع للإمام، الإمام لم يسجد قبل السلام ما سجدش، قلت يمكن يسجد بعد السلام فما سجدش برضو بعد السلام ماشي، أنت قاعد مستني والإمام ما بيسجدش، فماذا يصنع المأموم؟ يقولون يسجد إذا أيس من سجود الإمام، يسجد إذا أيس من سجود الإمام، يائس فإذا يئست أن يسجد الإمام فاسجد أنت. هذا إذا كان الإمام لا يرى وجوب السجود، واضح؟ لكن يرى وجوب السجود، أو كان الإمام يراه يعني وجوب السجود لكن تركه سهوا مش عمدا، أو كان محل السجود بعد السلام، لأن ترك السجود اللي محله بعد السلام لا يبطل الصلاة، وإلا بطلت صلاة الإمام وصلاة المأمومين. فاهمين اللي أنا بقوله ده؟ مش فاهمين؟ وانا عاوز اتركز قوي قوي في المسألة دي لاني هنحتاجها بعد شوية صغيرة. فهمت وصلت المسألة خلاص؟ طيب، يقولون يسجدوا المأموم إذا أيس من سجود الإمام. يعني سيب خلاص الإمام ما سجدش مش مشكلة، واسجد أنت إذا أيست. طبعا كلام في غير المسبوق، لأن المسبوق إذا قام وأكمل صلاته مش هينفع يرجع لو كان شرعت القراءة، فسيسجد هو إذا فرغ. لكن الكلام في التابع للإمام، سلم الإمام وما سجدش وقاعد مستني، الإمام ما سجدش ماذا يصنع؟ يقولون يسجد إذا أيس من سجود الإمام. يبقى لا يسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له، مع أن المأموم ما سهاش، سهو من الإمام، لكن لما نقص صلاة الإمام نقص صلاة المأموم، فلازمه أن يجبرها. طيب إذا كان يسجد بعد إياسه من سجود الإمام وتصح الصلاة، هذا فيما إذا كان الإمام لا يرى وجوب السجود، أو كان يرى وجوب السجود لكن تركه. دي الحالة الثانية، تركه سهوا. الحالة الثالثة، أو يكون محل هذا السجود بعد السلام. الحالة الثالثة إيه؟ هي مسألة واحدة بس اللي هتيجي بعد شوية، كما لو سلم قبل تمام الصلاة. هي المسألة دي بس مش يعني التانية هتيجي، لكن احنا عجلتها لك الآن اهو. هي مسألة واحدة والتانية احنا زدناها اللي هي في فيما لو ترك التسليم، والتالتة مبنية على خلاف المعتمد اللي هي نسبة عشان الناس ما تهش. هي عموما معتمد المذهب ان السجود دائما قبل السلام الا في موضع واحد، هم قالوا كده يعني نصوا على هذا، اللي هي اذا سلم قبل تمام صلاته. احنا زودنا ايه؟ اذا ترك تسليما. خلاص؟ وبعدين ما زودناش من عندنا، يعني هو كلامهم. فاذا كان محل السجود بعد السلام وتركه الامام برضو الصلاة لا تبطل، لان هيقول بعد شوية ايه؟ وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام. اذا ما كانش في حالة من الاحوال التلاتة دي بطلت صلاة الامام فصلاة المأموم المأمومين تبع. اصل انت سلمت خلاص، ما افرق ايه؟ سلم الامام خلاص ولم يسجد وهو يرى وجوب السجود، ولم يسهو متعمد، وكان محل هذا السجود قبل السلام. طب نقول له خلاص اذا فاتك قبل السلام فسجده ايه؟ بعد السلام. برضه ما سجدش بعد السلام. انا عايزك تركز جدا في هذه المساله وتحطها في ذهنك كده وتقفل عليها، وبعد شويه اقول لك طلعها تاني. خلاص؟ هسألكم بعد شوية أنهي مسألة تقفلوا عليها. خلاص يا إخوة؟ إيه؟ ما أنا مش كده في الكلام، هو مش هيكلمه. سجود الصلاة السهو من الصلاة، يعني داخل في الصلاة. لكن ممكن يشيروا إليه بالسجود أو يسبح، ممكن يعني في عدة وسائل. يبقى لو كان الإمام لا يرى وجوب السجود المسألة سهلة عادي. كان الإمام يراه وتركه سهوا ما فيش إشكال، لكن إشكال فيما كان يراه يرى الوجوب وتركه عمدا وكان محله قبل السلام فتبطل الصلاة. انتظر بقى عشان نستفيد من المسألة دي. قال وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. يعني متى يكون سجود السهو واجبا؟ يقول ما أبطل عمده الصلاة وجب السهو، وجب سجود السهو لسهو. أي حاجة لو عملتها متعمد، لو عملتها متعمدا تبطل صلاتك، فإذا عملتها ساهيا وجب عليك سجود السهو. فاللي ترك ركن مثلا، لو تعمد ترك ركن، إيه حكم صلاته؟ باطلة. يبقى سجود السهو في هذا الموضع إيه؟ واجب. إذا سهى ترك ركنا سهوا. طيب ايه؟ هنس لو بس اصبر. اذا ترك التشهد الاول عمدا تبطل ولا لا؟ تبطل. فاذا تركه سهوا يجب سجود السهو. اذا ترك تسبيحة الركوع عمدا بطل لانه واجب، فاذا تركها سهوا وجب سجود السهو. إذا ما كان تركه عمدا يبطل الصلاة فتركه سهوا يوجب سجود السهو. إذا ترك السورة بعد الفاتحة عمدا ما تبطلش سهوا لا تجب لا توجب سجود السهو. سجود السهو لما يبطل عمده واجب. يقولون ومنه على الصحيح من المذهب خلاف المجد اللي هو جد شيخ الإسلام رحمه الله، ومنه اللحن المحيل للمعنى، فإنه إذا تعمد لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة، لأنه بيتكلم كلام خارج عن الصلاة في القراءة فتحة وفي بين الفاتحة. فإذا كان اللحن المحيل للمعنى يبطل الصلاة عنده فيجب السجود لسهو. ماشي يا إخوة؟ فلو قرأ مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لحن محيل للمعنى صح ولا لا؟ فيجب أن يثبت سجود السهو. فاللحن المحيل للمعنى يوجب سجود السهو إذا كان فتعله سهوا أو جهلا. ها؟ الفتحة من باب أولى، الفتحة ركن لابد أن يأتي بها صحيح. لا اللحن هنا مطلق، إذا لحن لحن يحيل المعنى عمدا متعمد أن يلحن، إذا كان مش متعمد ما تبطلش صلاته أو جاهز. لكن عاقل الذي يعلم أن هذا ليس من القرآن ثم هو يقرأ متعمدا اللحن، إذا تعمد إذا اعتقد المعنى في بعض المواضع. طيب يبطل سجود السهو لما يبطل عنده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. أما ما لا يبطل عنده فلا يجب فيه سجود السهو، لكن فيه تفصيل. إما أن يكون من باب ترك السنن فلا يجب ولا يستحب، ولكن إيه؟ يباح يباح. وإما أن يكون زيادة قول مشروع في غير موضعه غير السلام طبعا فيستحب، مثل ما كنا في أول الدرس النهاردة. قال وتبطل، إذا عرفنا ذلك من سجود السهو، واجب إذا سهوت فيما تبطل الصلاة بتعمده. فما حكم ترك سجود السهو بقى؟ دي مسألة ثانية. المسألة الأولى متى يكون سجود السهو واجبا؟ تاني مرة خد بالك، أنت الشارح ولا أنا الشارح؟ لا اصبر، نقول مرة أخرى، إذا كان سجود السهو واجبا في حالة إيه؟ تعمد شيء يبطل الصلاة ففعله سهوا أو جهلا يوجب سجود السهو. خلاص عرفنا دي، عرفنا متى يكون سجود السهو واجبا. عاوزين نقول بقى تاني، متى تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟ سجود السهو واجب، خلاص اتفقنا انه واجب، لكن كلما كان واجبا بطلت الصلاة بتركه؟ لا لا، برضه مش مسائل عمدا وغير عمدا. انا اسأل ودعوني اجيب، ان لم اقل، لكن لما اقول واسألكم اجيبوا انتم. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام، يعني حال كونه واجبا. يبقى عندنا مقدمتين، اذا كان سجود السهو واجبا وكان محله قبل السلام بطلت الصلاة بتعمد تركه، واذا كان سجود السهو واجبا وكان محله بعد السلام لم تبطل الصلاة بتركه عمدا. واذا كان سجود السهو محله قبل السلام استحبابا كزيادة قول مشروع في غير موضعه لم تبطل الصلاة بتركه. يبقى عشان تبطل الصلاة بتركه لابد من امرين، ان يكون واجبا، وعرفنا متى يكون واجبا لان المسألة اللي فاتت على طول اللي هو ما يبطل عنده الصلاة اذا فعله سهوا. خلاص هذا اذا كان واجبا، وكان وجوب محله وكان محله قبل السلام ثم تركه عمدا بطلت صلاته. لكن لو كان واجب بس ومحله بعد السلام لا تطهر، ولو كان قبل السلام ومش واجب ايضا لا تطهر. يبقى سجود السهو اما ان يكون واجبا او غير واجب. فكذلك متى بنتكلم في متى تجب متى تطهر الصلاة بترك سجود السهو. سجود السهو اما واجب واما غير واجب، فان كان غير واجب لم تبطل الصلاة بتعمد تركه مطلقا لا قبل السلام ولا بعد السلام، وان كان واجبا بطلت الصلاة بتعمد تركه متى كان محله قبل السلام، وان كان محله بعد السلام مع كونه واجبا لم تبطل بتعمد تركه، وان كان آثما يعني في انفكاك يقول انت آثم، لكن كونه بعد السلام من الصلاة ليس فهو ليس داخلا فيها، واذا لم يكن داخلا فيها فلا يبطلها بعد انتهائها، لكنك تاثم بتعمد ترك. استفدنا من قول المؤلف وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط فائدة اخرى غير اللي احنا قلناه، وهو ان كون السجود قبل السلام او بعده على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب، فمن سجد مطلقا قبل السلام فمن سجد مطلقا قبل السلام او سجد مطلقا بعد السلام يعني في كل الاحوال فصلاته صحيحة، الا انه ترك الاولى لو يعني ترك المحل المستحب، يعني الذي قام الى التشهد قام الى الركعة الثالثة بدون التشهد الاول ثم سجد بعد السلام عمدا مرضوش يسجد قبل السلام متعامل يسجد بعد السلام فهل يأثم؟ لا، لأن كونه قبل السلام استحباب مش وجوب. خلاص؟ متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ اسمع بقى الضابط. كل سهو في الصلاة فالسجود له قبل السلام إلا موضعا واحدا وهو إذا سلم قبل تمام صلاته. أي سجود سهو فإن محله قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها، سواء سلم عن اسمع الكلمتين دول مهمين، سواء سلم عن نقص ركعة أو أقل أو أكثر خلافا للإقناع، سواء سلم عن نقص ركعة سلم ركعة ثالثة وهي صلاة ربعين أو أكثر سلم ركعة ثانية أو أقل من ركعة سلم وترك شيئا يسير سجدة مثلا تركش ركعة كاملة. الحجاج رحمه الله قيد ذلك بركعة فأكثر في الإقناع، لكن التعبير الصحيح إذا سلم قبل إتمامها سجد بعد السلام، يعني إذا سلم شوف الحجاج إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، دي عبارة الحجاج في الإقناع، مفهوم انه اذا كان اقل ما يسجدش بعد السلام، والصواب انه يسجد بعد السلام مطلقا اذا سلم قبل اتمام الصلاة سواء كان عن نقص ركعة او اقل او اكثر. يبقى متى سلم قبل اتمامها سجد بعد السلام. خلاص. الموضع الثاني اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ لو ترك التسليم. شوف الفرق بينهم، هنا سلم قبل اتمامها، الثانية ترك التسليم، واضح الفرق؟ فيسلم ويسجد ويسلم. الموضع الثالث، ان قلنا ان الامام يبني على غالب ظنه فبنى على غالب ظنه سجد بعد السلام، وده مش هو المعتمد، ليس هو المعتمد في المذهب، دي رواية ثانية. يعني احنا قلنا انه من شك في صلاته بنى على اليقين، ده مطلق امام ولا منفرد، صح؟ الرواية الثانية ان الامام لا يبني على اليقين انما يبني على غالب ظنه، لان عنده من ينبهه وهم المأمومون. فلو قلنا بهذه الرواية هنزود موضع ثالث او ثاني، لو احنا يعني مشينا على كلامهم في هذا الموضع، نقول اذا بنى الامام على غالب ظنه سجد بعد السلام، لكن احنا نقول الامام يبني على اليقين فليس عندنا الا موضع واحد، ونحن زدنا الموضع الثاني الذي ذكرناه من قبل. طيب انتبهوا بقى. يقول المصنف: وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط، اي بتعمد ذلك. اما اذا تركه ونسي او سهى خلاص فلا سجود عليه، سقط الاثم. فان طال الفصل سقط السجود. لكن في اشكال هنا، اذا تعمد ترك السجود قبل السلام وهو سجود واجب وافضليته قبل السلام، فتعمد تركه قبل السلام، هل تبطل؟ لو قلت لا، يبقى انا يعني لا ادري ماذا اصنع. ولو قلت اه، يبقى انا برضه لا ادري ماذا اصنع. ها، اذا كان سياتي به بعد السلام مش هتبطل، لانه هي على سبيل الافضليه. انما تبطل لو تركه عمدا ولن ياتي به بعد السلام. طيب، في اشكال. ما هو الاشكال؟ الاشكال انه اذا هو بعضهم عثمان وابن فيروز قالوا ايه؟ بيقولوا ان كان قد عزم على الاتيان به بعد السلام ثم تعمد تركه بعد السلام لم تبطل. فاهمين اللي انا قلته ده؟ يعني هو الان قبل السلام السجود واجب، كل قبل السلام وبعد السلام استحباب، لكن واجب عليه السجود لانه ترك او فعل سهوا ما يبطل الصلاة عنده. قلنا له واجب عليك السجود، اسجد قبل السلام. يقول لا، انا هسجد بعد السلام، انا عازم اثناء الصلاة. قلت انا بعد ان اسلم ساسجد، في عزم. بعد ما سلمت انتقض العزم. طبعا ما لم يكن حيلة، يعني ما لم يكن متحيلا على ترك السجود ولا خليه بعد السلام وانا يتركه، لكن هو فعلا عازم بالفعل. بعد ما سلم بقى قال مش خلاص مش عاوز، مش هو انا كنت عازما وسلمت وساتركه. نقول له انت اثم، نقول مش مشكله، ما دام الصلاه مش باطله مش مشكله. فعثمان وابن فيروز قالوا لا تبطل الصلاه. ليه؟ لأن الصلاة صحت وانقضت صحيحة، فلا تبطل بشيء محرم بعدها. ترك محرم بس منفصل عن الصلاة. وقد عزم، فإذا لم يكن عازما وعزم على الترك قبل السلام هو الذي يقول عليه تبطل الصلاة. يعني قبل ما يسلم قال مش هسجد، لا قبل ولا بعد. هنا نقول له ايه؟ واضحة جدا، تبطل بترك سجود افضليته قبل السلام. لو كنت هتسجد بعد مش هتبطل، لكن هو بيقول انا لا ساسلم ولن اسجد، خلاص عزم امره على ذلك. دي واضحة ان الصلاة باطلة. انما المشكلة فيما لو عزم ثم ترك، عزم على السجود بعد السلام ثم ترك. والذي يظهر لي خلاف ما قال عثمان وابن فيروز ومن وافقهما، وان صلاته باطلة. لا يقال انه اتى بالبدل الذي هو العزم، لان العزم هنا ليس بدلا، العزم مسوغ للترك قبل السلام وليس بدلا. والبدل هو الايه؟ هو السجود بعد السلام. فالعزم مش بدل، العزم مسوغ للترك، فلا يكتفى به. فهمتوا الكلمتين دول؟ طيب، تبطل ان عزم على الفعل ثم ترك متعمدا. لماذا؟ لانه لم ياتي بالسجود الواجب، والعزم غير كاف الا في تسويغ تاخير السجود الى ما بعد السلام. طلعوا بقى المسائل اللي قلت لكم، خلوها في دماغكم واقفلوا عليها، هتفيدنا هنا. يعني احنا من شوية قلنا ايه؟ يسجد المأموم اذا ايس من سجود الامام الا ان يكون الامام لا يرى الوجوب او يراه وتركه سهوا او كان محله بعد السلام. والا بطلت. وهم اللي بيقولوا كده، ده كلام نص كلامهم انها تبطل في هذه الاحوال. وهذا يفيدنا انهم صرحوا انها تبطل بترك سجود ايه محله بعد السلام اذا لم يسجد. هو السجود لو قدمه قبل السلام اجزأ، وكله بعد السلام افضل، فاذا تركه متعمدا وهو يرى وجوبه وليس ساهيا بطلت. الى تعليلهم بان الصلاة تمت صحيحة فلا يبطلها ترك سجود بعدها، ينتقض بما صرحوا به في الموضع الذي قلت لكم من قبل، فقد ابطلوا صلاة بترك سجود واجب بعد السلام. وهكذا نقول اذا ترك السجود متعمدا تركه عازما على عدم فعله بطلت باتفاق، مفيش اشكال، اتفاق على في المذهب يعني مفيش حد ينازع فيه. اما اذا كان عازما على الفعل ثم ترك يبقى وجوبه امتى دلوقتي؟ بعد السلام، فلم يسجد فبطلت صلاته. والله اعلم. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. وان نسيه يعني السجود اللي قبل السلام ثم سلم، نسي وسلم بعد كده افتكر عليه سجود، سجد اي بعد السلام وجوبا ان قرب زمنه. مفهوم ذلك ان طال الزمان سقط ولا اثم عليه اذا كان ساهيا. وكذلك اذا احدث، وكذلك اذا خرج من المسجد، ودي غير المسائل اللي قلناها في اول الدرس. لو ترك ركنا وخرج من المسجد قلنا ايه؟ اذا لم يحدث ولم يتكلم ولم يعمل عملا كثيرا ولم يطل الفصل رجع. انما هنا بيقولوا ايه؟ يسجد بعد السلام اذا ترك ما كان قبل السلام الا ان يطول الفصل او يحدث او يخرج من المسجد ولو لم يطول الفصل، لان محل السجود داخل المسجد. فاذا خرج من المسجد لم يعد للسجود وسقط عنه، وحينئذ تصح الصلاة لانه ساهي. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، من سهى مرتان فاكثر في الصلاة فسجدتان كافيتان. يعني ساب التشهد الاول ماشي، وساب تسبيحة في الركوع، وترك تسبيحة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، عمل 15 سهو في الصلاة مرارا، مرتين ثلاثة اربعة فاكثر، سجدتان كافيتان. يعني مش يسجد لكل سهو سجدة مطلقا، هي سجدتين تكفيان. فان اختلف الموضع يعني مثلا سلم قبل اتمامها، ده محله امتى؟ بعد السلام. وترك تسبيحة الركوع، محله قبل السلام، تكفيه ايه؟ سجدتان. طب امتى بقى يسجدهم؟ قبل السلام، يغلب جانب ما قبل السلام. فيعني فان اختلف المحل فيغلب ما قبل السلام على سبيل الاستحباب، والا فهو تركها وسجد بعد السلام فصلاته صحيحة. صفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة تماما بتمام. نعم. وهو يرى الوجوب ولم يسهو ولم يكن محله بعد السلام. لا هيسلم خلاص، قد يكون بعد السلام. نعم نعم. هو يسهل مرارا كفاه سجدتان ولو اختلف محل سجوده غلب ما قبل السلام. اما صفة سجود السهو فكصفة سجود الصلاة، فيما يقال في السجود وفيما يقال في الرفع منه نفس ما يقال في الصلاة، هما سجدتان كأنك تسجد في الصلاة. نعم. بين السجدتين. انتبه لهذا الكلام. إن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد ومش حيقول التشهد تاني خلاص. واضح يا إخوة؟ سجود اللي قبل السلام إيه صفته؟ خلص التشهد ويسجد ويقوم يسلم، يعني لن يعيد التشهد. كل الناس بتعمل كده صح؟ فيش شيء إشكال. التانية بقى السجود الذي بعد السلام الناس بيعملوا إيه؟ بس صح؟ انت بتعمل ايه بس هو تسجد بعد السلام؟ قولي بتعمل ايه؟ لا قولي بالظبط كده، قلت التشهد. ايوه تعمل ايه بقى في السجود؟ بتعمل ايه يعني؟ اوصفش كانك ساهي وديه بتعمل ازاي؟ ايوه كانك يعني قولي خلاص ساهيت وسلمت عاوز تسجد بعد السلام هتعمل ايه؟ ايوه انت سلمت خلاص. ايوه هتعمل ايه؟ ما تعمل يلا تمثيلا وبعدين ايوه هيكبر وتعمل ايه تاني؟ ماشي جميل وبعدين شفت عمل ايه؟ سلم ولم يتشهد. لا اذا كان قبل السلام خلاص مش عيد التشهد لانه تشهد وسجد وسلم. وان كان بعد السلام سجد واتى بالتشهد الاخير وجوبا، خد بالك من كلمة وجوبا دي، ثم سلم ايه؟ والله مش عارف من فراغ ولا لا، بس هو لم نذهب انه واجب، اما لا ادري هل هو من فراغ ولا لا. نعم وبعد السلام تشهد وجوبا. التشهد الاخير كله. لكن لو اقتصر على قدر الواجب هي طبعا دي تفيد في مسألة. يعني رأيت بعض اصحابنا الحنابلة ده بقى من العقلاء، يعني شوف في حنابلة بيطلعوا يصلوا في المساجد ويعملوا اشكالات وضوضاء. اضرب لكم مثال بما اننا قبل الدرس اتسألنا عن مسألة وضع اليد تحت السرة وغيرها. فقلت لكم لا تشابهوا الناس بما يخالفهم ولا توقعوا عند الناس بلابل وخليكم عقلاء فيما تأتون وتذرون. وأيضا من المهم جدا أن تؤلف قلوب إخوانك ولا تنفرهم، وأن العلم لابد أن يورثك خشية الله عز وجل وحب الناس. ما ينفعش العلم يورث في قلبك الكبر ورؤية النفس واحتقار الآخرين. لازم تعقل المعنى ده. يعني انت اذا تعلمت الان هذا الباب وخلقت ما تنظرش الناس اللي بيعملوا خلاف قولك نظرة احتقار وازدراء، انا فاهم هم مش فاهمين، ده غلط. لان انت في غاية امرك مقلد، يعني لست من اهل العلم حتى لو انت فاهم زاد المستقنع ده حفظته وفهمته وعملت به، برضه انت مش من اهل العلم، انت مقلد وهم كمان مقلدون، بس الفرق بينكم ان هم بينكروا وانت ما بتنكرش. فمش عايزك تلتقي معهم ايضا في ضعف العقل وتفرقة المسلمين. المهم يعني اخونا ده بيعمل حاجة جميلة جدا، كان يصلي مع شيخ له وشيخه حنبلي، دي مشكلة، بس كأنه حنبلي بيرجح مش حنبلي حنبلي، يعني حنبلي بيرجح. فسجد بعد السلام، قال اول اشكال سهى سهوا كان محله قبل السلام فسجد بعد السلام، ودي غريبة. لكن المفروض المسلوم مش المفروض ان يسجد قبل السلام، سجد بعد السلام ماشي. الحنفية بيسجدوا بعد السلام على طول، الشافعية بيسجدوا بعد السلام على طول، واحنا بنجوز الاثنين. فسجد بعد السلام مفيش مشكلة، فسجد بعد السلام ثم قام وسلم مباشرة. فالاخ اتزنق ماذا يصنع؟ من حيث الكلام بيقولوا ايه؟ يتجاهد وجوبا التشهد الاخير. طب الإمام ما تشهدش، ولو هو قاعد يقول التشهد الناس هتستغرب، ما سلمتش ليه مع الإمام؟ وبعدين ما فيش دعاء ولا ذكر أنت بتقوله دلوقتي عشان نقول لك بتطول، يعني في واحد بيتخلف عن سلام الإمام بيكمل التشهد، لكن أنت كده عملت حاجة غريبة. والإشكال الثاني إن ده شيخه فهيوقع الناس في حرج ويقولوا له انت بتفهم احسن من الشيخ فلان، فماذا يصنع؟ يقول لك انا بقول القدر المجزئ من التشهد بمنتهى السرعة، وعند قولك اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيوفر وقت. هذا جيد في حسن تأتي. ففي الموضع اللي انت هتشوف فيه انكار عليك خد القدر الواجب من التشهد بس ولا تطل. نعم. لا لابد ان ياتي بالتشهد لانه بعد السلام. ياثم وان كان عمدا بطل سجوده لابد ان ياتي به. ايوه اذا بطل سجوده وتعمد ذلك ولم يأتي به على الوجه الصحيح بطل الصلاة اذا كان محله قبل السلام. نعم. ما هو هو نحن ترك الامام التشهد قوله انت قله انت وسلم. انا عارف الناس مستغربة ويعني بيضربوا كف على كف، لكن هكذا يقول اصحابنا ان التشهد بعد السلام لابد ان تأتي فيه بالتشهد الاخير وجوبا. طب صفة الجلوس ايه بقى؟ احنا عرفنا صفة السجود زي صفة سجود الصلاة. صفة الجلوس ان كانت الصلاة ثنائية فافترش، واذا كانت ثلاثية او رباعية وفيها تشهدان يعني فايه؟ فالتورك. اكتبوا الاسئلة عشان نجاوب عليكم ان شاء الله بحسب الوقت. بس اديكم سؤالين. والمرة الجاية تقولوا لي اجابتهم ان شاء الله. السؤال الاول، مأموم ليعاي بها، اللي جاوبها يعني رجل قوي الملاحظة وجيد به، مأموم أدرك إمامه بعد رفعه من الركوع فأدأته الركعة، هو الركعة تدرك بإيه؟ تدرك الركوع. لا صاحبنا أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع فأجزأته الركعة. تحبوا تقولوا المرة الجاية ولا تقولوا دلوقتي؟ لا. هو نفس الإجابة. لا ليس كذلك. نعم. هذا جواب صحيح. وإن لم يكن هو اللي سألت عنه لأنا بسأل فيما يتعلق بالركوع، لكن هذا جواب صحيح. فكروا تردوا المرة الجاية. طيب يعني عمل ايه؟ ركع ولم يكن اي شيء، فعمل ايه بعد كده؟ ما رأيكم في الإجابة؟ سمعتوا إجابة إيه طيب علي؟ طب سمعهم يا شيخ محمد، ارفع صوتك كده، هم يفكروا معاك يناقشونك. ايه رايكم؟ هو اذا رفع يعيد الركوع مرة اخرى؟ هو اجاب اجابة صحيحة بس مش عارف يعبر، هي دي المشكلة. هو اذا ترك التسبيح في الركوع ورفع فان استتم قائما لم يرجع، ده الغلطة اللي عندك. لكن ان ذكر انه ترك التسبيح قبل ان يستتم معتدلا فانه يجب ان يرجع الى الركوع، وحينئذ اذا دخل معه المسبوق ادرك الركعة. ما انت احسنت في الاجابة لكن يعني التعبير كان يحتاج الى ضبط. ان ترك ماشي ودي الاجابة اجابها الاستاذ يحيى وهي صحيح، لكن كنت اسأل عن الخلل اللي في الركوع. ان كان ايه؟ يعني استتم قائما ولم يشرع في القراءة، ثم ادركه المأموم وهو يعني استتم قائما يعني ركع هذا خلاص ما يرجعش الركوع تاني اذا اعتدل، اما اذا لم يعتدل ما ينفعش يدركه يوم ادركه قائما خلاص لا يجوز له ان يرجع مرة اخرى. السؤال الثاني انا ساذكر لكم مسألة احنا قلنا في اول الكلام على سجود السهو الدرس الماضي ان السهو في سجود السهو لا يسجد فيه، وعلله بعلتين. العله الاولى ايه؟ التسلسل، وقلنا ان هذا فيه نظر. ايه النظر؟ انه لا يلزم منه التسلسل، لكن مظنة التسلسل فيقام فتقام المظنة مقام المئن. ده كلام الشيخ الخلواتي والشيخ عثمان رحمهم الله. التعليل الثاني اللي انا قلت انه افضل ان المصغر ايه؟ لا يكبر. في المنتهى قال عبارة تأمل فيها، يقول ايه؟ ومن سجد لشك ثم تبين له او ثم تبين انه لم يكن عليه سجود سجد لذلك. ومن سجد لشك ثم تبين انه لم يكن عليه سجود سجد لذلك. خلصنا الدرس بس انا الان انشط اذهانكم. سجد لشك ثم تبين ان هو ما عملش حاجة توجب السجود، تيقن ان هو اصاب سجد لذلك، سجد لسجود السهو، فهل هذا يعارض قولهم لا يسجد لسجود السهو في سجود السهو؟ هذا لا السهو في سجود السهو. امال ده ايه؟ قال لا بعد السلام يا سيدي عشان نخرج من موضوع الزيادة. ما رأيكم؟ تأمل بس يعني، لا تبادر بالرد، تأمل عندك فرصة نص دقيقة ولا دقيقة تأمل، بس تأمل برضه حتى تجيب إجابة صحيحة لأنها سهلة بس تحتاج إلى يعني تركيز يسير. ركن ايه؟ هو شك ثم سجد فبان له ان مفيش حاجة توجب السجود، فبيقول له المنتهى بيقول سجد له، فكيف يسجد لسجود السهو؟ يا اخوة هو لم يسجد لسهوه في سجود السهو، هذه الإجابة، هو لم يسجد لسهو في سجود السهو، ففيش تعارض، وإنما سجد لأنه سجد سجودا مشكوكا فيه، يعني بسجد للسجود، مش للسهو في السجود، سجوده للسجود وليس للسهو في السجود. إن هو في السجود ما قالش سبحان ربي الأعلى. طيب خلصنا الأسئلة و الحمد لله كده انهينا سجود السهو، وقفنا عند اول ابواب صلاة التطوع، ان شاء الله يكون المشي فيها اسرع من السهو لانها اسهل. الله يوفقنا واياكم. نعم. انه سجد لسجوده سهوا وليس لسهوه في السجود. ماشي؟ كيف نعرف ان كان الامام يرى وجوب السجود او لا؟ طبعا اذا كان الامام مثلك حنبليا وانت عارف انه ما بيخالفش المذهب يعني وماشي زيك خلاص، اما اذا نام مقلد وصحي مجتهد قالك لا ده اجتهدت ولقيت ان المسألة ليس فيها وجوب فقد اختلف الحكم، او كان عميا او كان على غير مذهبك. احنا مش عايزين نطيل في الاسئلة لان خلاص كده انتهى الدرس. فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.